بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، بعد قليل بمشيئة الله تعالى سننصت خاشعين إلى آيات بينات من سورتي الأنبياء والحج. تبدأ التلاوة بإذن الله تعالى من قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب نبي مرسل اختبره الله تبارك وتعالى فصبر حتى صار صبره مضرب الأمثال، فقد مرض مرضا شديدا لكنه لم يكن مرضا منفرا كما يزعم بعض القصاصين، لأن المرض المنفر يستحيل في حق الأنبياء والمرسلين. وابتلاه الله تبارك وتعالى بفقد ماله وفقد عياله فصبر واحتسب، ولما طال به الأمد دعا ربه عز وجل دعاء مهذبا يظهر فيه أدبه: مسني الضر. لم يقل مسستني أو أصبتني أو ابتليتني، بل قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال الله تبارك وتعالى عنه في سورة صاد: مسني الشيطان بنصب وعذاب. فأسند المس إلى الشيطان تأدبا مع الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي علينا نحن المؤمنين ألا ننسب الشر لله تبارك وتعالى تأدبا معه كما علمنا القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فقد شفاه الله من مرضه ورد إليه ماله وطال عمره حتى أنجب مثل أولاده مرتين، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالعابدون هم الذين يأخذون العبرة من القرآن الكريم ومما يرونه من الآيات الكونية. فربنا عز وجل رؤوف رحيم وهو كريم حليم، فمن دعاه أجابه وكشف عنه الضر. والله تبارك وتعالى يقول في قصة ذنون: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي ومثل ما نجينا ذنون ننجي كل مؤمن دعانا. وذنون هو يونس ابن متى عليه السلام. وقوله تعالى: وذنون، أي واذكر صاحب الحوت. فإن يونس عليه السلام قد أغضب قومه وأغضبوا، فخرج مغاضبا وركب سفينة فتأرجحت السفينة بمن فيها، فطرحوا السهام فخرج السهم عليه فألقوه في اليم، فالتقمه الحوت بإذن الله تبارك وتعالى. فقال يونس ابن متى وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأمر الله الحوت فأخرجه من بطنه على شاطئ البحر، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين كما قال تعالى في سورة الصافات، وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون. والآيات تقص علينا طرفا من قصة زكريا عليه السلام إذ دعا ربه أن يهب له غلاما، فوهب الله له غلاما بعد أن أصلح له زوجه. والله تبارك وتعالى قوي عزيز وهو على كل شيء قدير، فلا ينبغي أن ييأس المسلم من رحمة الله أبدا. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم يقول الله عز وجل: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فالله تبارك وتعالى وهب مريم البتول عيسى عليه السلام، فكان هو وأمه آية من آيات الله الكبرى. والله تبارك وتعالى يقول بعد هذه الآية: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أي إن هذه ملتكم ملة واحدة. فالأمة في اللغة بمعنى الملة، فاعبدوني ولا تشركوا بي شيئا. والله تبارك وتعالى قد فطر الناس على الدين القيم وهو دين الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. والله تبارك وتعالى أخبرنا بأن هناك علامة من علامات الساعة، وهي أن يخرج يأجوج ومأجوج من الصور الذي بناه ذو القرنين، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. توعد الله هؤلاء الظالمين بالعذاب الشديد يوم القيامة، بينما وعد المؤمنين بالحسنى وهي الجنة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يا لها من بشرى، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، كأن الله تبارك وتعالى قد وهب اليوم لهم وهم من فزع يومئذ آمنون. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى ذكر علامة من علامات الساعة الكبرى، فيقول الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والسجل هو عبارة عن غلاف توضع فيه الأوراق، فالسماوات يومئذ تطوى وتتبدل كما قال تعالى في آية أخرى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إن الله تبارك وتعالى يواسي نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام فيقول له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتبدأ سورة الحج بذكر أهوال يوم القيامة، وهي أهوال تشيب منها الولدان. ثم يذكرنا الله تبارك وتعالى بأعظم آياته في خلقنا فيقول: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فالمضغة المخلقة هي التي يأتي منها الولد، والمضغة غير المخلقة هي التي تكون غطاء لهذا الجنين وهو في بطن أمه. والله تبارك وتعالى يستدل على وحدانيته وعظيم قدرته بهذه الآيات الكونية العجيبة التي ذكرها في سورة الحج، وتنتهي التلاوة عند قوله جل وعلا: وأن الله يبعث من في القبور. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا

لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم الله هو الحق وأن صدق الله العظيم.